الحمد لله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يفرح وقد عرفنا نماذج من فرحه ومتى كان يفرح، وكان يحزن عليه الصلاة والسلام فمتى كان يحزن. الإنسان في الدنيا يعتريه الشعور بالحزن إذا وجدت أسبابه، هذه عوارض طبيعية للبشر. قال الله عن أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فكان يصيبهم في الدنيا حزن، وفي الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحزن من المصائب والحزن بأسباب كثيرة مما يفوت من حطام الدنيا. الحزن حزن أهل الإيمان على ما فاتهم من خير، إذا فاتته صلاة الجماعة، فاتته ركعة. السلف كانوا يحزنون جدا لفوات تكبيرة الإحرام، وكذلك حزن الرحمة، حزن فقد الولد، قد وكذلك الحزن بسبب كلام الأعداء. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مواقف حزن فيها عليه الصلاة والسلام: لما انقطع الوحي مدة، عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان أول ما بودئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. الحديث في آخر الحديث قالت بعدما قال له ورقة: أو يخرجك قومك؟ قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وفي رواية: إلا أوذية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قالت: ثم لم ينشب ورقة أن توفي رضي الله عنه، لأنه صحابي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك. وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. كان من مقدمات تأسيس النبوة أن يأتي الوحي ثم ينقطع ليتدرج عليه ويتمرن، لكن لما انقطع شق عليه هذا الانقطاع، فأشفق أن لا يعود، ولكن كان من الله تدريج على تحمل أعباء النبوة والصبر على ثقل الوحي، ثم عاد الوحي مرة أخرى. الكفار طبعا لما علموا بذلك بالانقطاع قالوا: ودعه ربه، قلاه ربه، أبعده ربه، قطعه ربه. قال الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ورجع الوحي، رجع الوحي. ولما جاءه جبريل على صورة ملك جالس على كرسي بين السماء والأرض، قال عليه الصلاة والسلام عن ذلك الانقطاع ما حدث فيه، يحدث عن فترة الوحي يعني فتور الوحي الانقطاع، قال: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء نفسه الذي أخذني وغطني وقال: اقرأ. وقلت: ما أنا بقارئ، القصة المشهورة، وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. انقطع الوحي، الآن سمعت صوتا في السماء، رفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت يعني لخديجة: زملوني زملوني، غطوني غطوني من الخوف والرجفة. فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. هذه الآيات التي نزلت. قال فحمي الوحي وتتابع، يعني بعد ذلك صار الوحي بعدها يأتي متواليا. الحديث رواه البخاري. إذن أول ما جاء الوحي قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أصيب بالروع ورجع إلى خديجة، انقطع الوحي مدة حتى يحصل استيعاب ويحصل اشتياق ويذهب الروع الأول. وفعلا هذا ما حصل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حزن على عدم استجابة قومه، قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقال ومن كفر فلا يحزنك كفره، أديت ما عليك، عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هدايتهم، فكان يحزن إذا لم يهتدوا، إذا أعرضوا يحزن، فقال الله لا تحزن ولا تهلك نفسك. هذا الرسول العظيم حريص علينا بالبشرية، هو حريص على البشرية جميعا، إنقاذ البشرية من النار، يأخذ بحجوزهم عن النار وهم يصرون على الوقوع فيها. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال من أكابر أهل الطائف، يعني عرض عليه طلب النصرة، قال انصرني أطلب منك الحماية لأبلغ الدعوة، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي من الحزن، أعرض الرجل أعرض عنه. قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، موضع بعيد، لكن من الغم والحزن ما أحس بنفسه، والقطع عن المسافة الطويلة هذه. قال فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبل مكة أبو قبيس والذي يقابله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك لا يشرك به شيئا، رواه البخاري ومسلم. حزن النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى الذي لقيه من كفار مكة. جاءه جبريل عليه السلام ذات يوم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء، قد ضربه بعض أهل مكة، فقال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام ما لك؟ قال فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال أتحب أن أريك آية، يعني علامة على نبوتك، تسلي لك، تخرجك من حزنك ومحنتك؟ قال نعم أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال أدعو تلك الشجرة، فدعاها صلى الله عليه وسلم فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه. قال يعني جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قل لها فلترجع، فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي يكفيني. الحديث رواه ابن ماجه وأحمد وصححه الألباني. حزن عليه الصلاة والسلام لموت عم أبي طالب، كان يحميه ولكن مات على الكفر، حزن عليه الصلاة والسلام من أجله، فنزل الله قول الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حزن لما قتل أصحابه 70 من القراء غدرا في بئر معونة في صفر بعد 4 أشهر من غزوة أحد، يعني حزنان متواليان يا جماعة، 70 يقتلون من أصحابه في أحد ثم 70 في بئر معونة، ما بينهما إلا 4 أشهر. كما ذكر ابن كثير في السيرة قال أنس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة، كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتلتهم، رواه البخاري ومسلم. يعني علمهم وحفظوا القرآن 70، ما هو 1 ولا 2. أي ابتلاء عظيم هذا الذي حصل، 140 واحد من الصحابة، من خيار الصحابة، قراء وحفاظ قرآن، وفي 70 في أحد، منهم مصعب وحمزة عمه، 70 من الخيار، ثم 70 في بئر معونة. أي نفس هذه التي تحملت تلك المصائب المتوالية؟ نحن أحيانا ما تخيل يعني الحزن الذي عاش عليه الصلاة والسلام في مواقف ابتلاءات صعبة صعبة. يعني في غزوة مؤتة يقتل ثلاثة قواده الثلاثة، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب بن عمه، وسفير إلى الحبشة، وابن رواحة عبد الله بن رواحة شاعر الإسلام. لما تقول عائشة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، رواه البخاري، لكن كان قلبه مطمئنا، كان صابرا راضيا، ما قال إلا ما يرضي الله. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة ابتلي، أولاده كلهم ماتوا في حياته، كلهم يا جماعة ماتوا في حياته، كل أولاد إلا فاطمة، أولاد الذكور، وإبراهيم الرضيع أخذه قبله شمه وأعطاه لمرضع، ثم ذهب إليه بعد ذلك، فإذا إبراهيم يجود بنفسه يحتضر، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. قال ابن عوف، قال عبد الرحمن: وأنت يا رسول الله أنت كذلك يعني تبكي يعني تذرف الدمع؟ قال: يا ابن عوف إنها رحمة. قال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول لما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، رواه البخاري ومسلم. نحن بشر، هذا ولده، هذا الحزن الجبلي، ما في اعتراض على القضاء والقدر، ما في لطم الخدود وشق الثياب وتقطيع الشعور والدعاء بالدعوة الجاهلية ويا ويلي ويا خرابي. النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بابتلاءات وصبر، رضي صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه الذين كانوا معه، وابتلوا أيضا وصبروا. فهل نحن نصبر على ما نصاب به ونتأسى بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ وأعظم مصيبة موت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تسلي عن كل مصيبة. وإلى فقرتنا القادمة في الأحكام. حزين لفراق أرضه وبلده. حزين لفراق أرضه وبلده. حزين لفراق مكة. كان حزين لفراق مكة. حزين لفراق بلده. خطأ، كان يظهر حزن. خطأ، لأنه كان يبكي ويحزن. خطأ. كان حزين. خطأ، لأنه يظهر حزنه. مكث النبي بغاره متعبدا حتى أتاه الوحي بالقرآن. حزن النبي على انقطاع نزوله حتى تلهف لهفة الضمآن. وكذا لكفر القوم كفر معاند متنكر لدلائل الإيمان. ولقتل أهل البئر بئر معونة 70 كانوا حامل القرآن. ولمقتل الأمراء بمؤتة إنهم لم يجبنوا في ساحة الميدان. ولعمه الأسد المجاهد حمزة ذا سيد الشهداء غير جبان. وعلى النبي يعز أن يتعنتوا فيظل يدفع حسب ما الإمكان. فاليسر أصل في الشريعة غالب والعسر معه إذا أتى يسراني.